السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه إجابة على استفسارات الأسبوع السابع. يقول أخونا في صفحة 297 السطر الخامس، أظن والله أعلم، أن في الجمرة ذكر للإرادة الكونية بدلا من الشرعية، فالشرعية هي المستلزمة المحبة وهي المناسبة مع السياق وقبلها. ومثل ما ذكر أخونا، نعم، في هذه الصفحة 297 يقول في السطر 1 2 3 4 5، نعم، وهذه الإرادة الخمس، والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. لا، مثل ما تفضلت، هو الإرادة الشرعية. بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول: ما حكم القول، صفحة 338، ما حكم القول بخلق القرآن؟ فيه إشكال عندي، أنه حكم القول كفر، فيه ناس كثير يقولون به، مثل البعضية وبعض الأفراد الذين يخرجون في الإعلام وغيرهم، لماذا لم يكفرهم العلماء؟ الجواب: القول بخلق القرآن كفر، وكونه كفرا سبب ذلك لأنه نفي لأن الله عز وجل يتكلم، ولأنه إنكار لصفة من صفات الله عز وجل. فالقائلون بخلق القرآن يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم ولا يوصف بالكلام إلا مجازا. وأيضا القول بخلق القرآن يعني إبطال الشريعة وإبطال الرسالة وإبطال الرسالات كلها أيضا. وأيضا في مفاسد كثيرة جدا، القول بخلق القرآن في مفاسد كثيرة ذكر الشارح بعضها، ومنها هذا الموجود في صفحة 338، ولا نقرأه لأنكم تقرأونه الآن، موجود عندكم أمامكم. هذا ما يتعلق. أما التكفير للأشخاص والأعيان فهذه مسألة أخرى، وهي أن هناك مقالات من قال بها فهو كافر والقول بها كفر، لكن المعين من الناس هذا يحتاج إلى نظر. بعضهم يكون قال ذلك عن جهل أو عن يعني تفريط فيفسق بذلك ويضلل، وبعضهم عرف الحق وعاند فيكفر، فيختلف الحال بحسب القائل. ولهذا مثل هذه المسائل يرجع فيها لأهل العلم، هم الذين ينظرون في أحوال الأشخاص، ولكن يجب التحذير منهم على كل حال، وبيان أنهم قالوا قولا باطلا وقولا خطيرا جدا يتضمن الكفر، لكن القائل بذلك قد يكفر وقد لا يكفر بحسب حاله، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الثالث يقول في صفحة 342: أحمد بن أبي دعاد قد ابتلاه الله بالفالج قبل موته ب4 سنين، ما معنى الفالج؟ الفالج شلل نصفي، شلل يصيب الإنسان، يعني نصف الإنسان يكون معطل عن الحركة، مثل الشلل المعروف عندنا باسم الشلل النصفي. نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.